بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المرسلين وقدوة الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقة الماضية حول بيان أهمية التقيد بالسنة في الدعاء وضرورة لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن الدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. وسبق الإشارة إلى أن السنة قد جاء فيها بيان الدعاء وجميع ما يتعلق به بيانا وافيا شافيا لا مزيد عليه، بذكر أنواعه وشروطه وآدابه وأوقاته وغير ذلك مما يتعلق به. ولهذا فإن المتأكد على كل مسلم في هذا الباب العظيم أن يجتهد في طلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وأن يحرص أشد الحرص على معرفة سبيله فيه ليقتفي آثاره وليسير على نهجه وليلزم طريقته صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز لمسلم أن يلتزم أدعية راتبة أو مخصصة بأوقات معينة أو بصفات معينة سوى ما ورد من ذلك في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما الأدعية العارضة التي تحصل من المسلم بسبب أمور قد تعرض له، فله أن يسأل الله ما شاء فيما لا يتنافى مع الشرع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على الاتباع، وليس لأحد أن يسن منها غير المسنون ويجعله عادة راتبة يواظب الناس عليها، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله سنة. انتهى. أيها الإخوة المستمعون، ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى إنكار تخصيص هيئات معينة للأذكار أو الأدعية أو أوقات معينة أو نحو ذلك مما لم يرد به الشرع ولم تثبت به السنة. ومن ذلكم إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أولئك النفر الذين تحلقوا في المسجد وفي أيديهم حصى يسبحون بها ويهللون ويكبرون بطريقة محدثة وصفة مبتدعة لم تكن موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبادر بالإنكار عليهم ونهاهم عن ذلك أشد النهي، وبين لهم خطورة ذلك وسوء مغبته عليهم. روى الإمام الدارمي رحمه الله بإسناد جيد عن عمرو بن سلمة الهمداني قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. فتأمل أخي المستمع كيف أنكر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه على أصحاب الحلقات هؤلاء مع أنهم في حلقة ذكر ومجلس عبادة لما كان ذكرهم لله وتعبدهم له بغير الوارد والمشروع. وفي هذا دلالة على أنه ليس العبرة في العبادة والدعاء والذكر كثرته، وإنما العبرة فيه موافقته للسنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في مقام آخر: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وابن مسعود رضي الله عنه لم ينكر على هؤلاء ذكرهم لله واشتغالهم بذلك، وإنما أنكر عليهم مفارقتهم للسنة في صفة أدائها وكيفية القيام بها، مع أن الألفاظ التي كانوا يذكرون الله بها ألفاظ صحيحة وردت بها السنة. فكيف الحال أيها الإخوة المستمعون بمن ترك السنة في ذلك جملة وتفصيلا في الألفاظ وصفة الأداء وغير ذلك، كالأوراد التي يقرأها بعض الناس مما كتبه بعض أشياخ الطرق المتصوفة بصيغ مختلفة وأساليب متنوعة مما هو متضمن لأنواع من الباطل وصنوف من الضلال كالتوسلات الشركية والألفاظ البدعية والأذكار المحدثة، ويرتب هؤلاء لأورادهم وظائف محددة وصفات معينة وأوقات ثابتة، وهذا كله ولا ريب من الإحداث في الدين ومن المفارقة لسبيل سيد الأنبياء والمرسلين والاستعاضة عنه بما أحدثه شيوخ الضلال وأئمة الباطل، وهو تشريع في الدين بما لم يأذن به الله. والله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم تجدهم مع ذلك يعظمون أورادهم هذه ويعلون من شأنها ويرفعون من قدرها ويقدمونها على الأوراد الصحيحة والأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأكملهم ذكرا ودعاء لربه سبحانه وتعالى. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله: أذن الله في دعائه، وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم، وقد احتالت الشياطين للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: قال: فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه، ولا يقول أختار كذا، فإن الله تعالى قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعونه، انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، إن الواجب على من أراد لنفسه الفضيلة والسلامة والتمام والرفعة أن يلزم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويتقيد بسنته ويدع ما أحدثه المحدثون وأنشأه المبطلون مما لا أصل له ولا أساس إلا اتباع الأهواء. والله المستعان وإليه المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.